يديه. متمدح. ومستمنح. ومستمنح خيرا ورزقا. حسبك. يلا سعيد. خير البرية بعدهم. خير البرية بعدهم علي الحليف. علي الحليف الخير بالخير يمنح. بالخير منجح. نعم. شنو؟ خلاص؟ لابد أن تكملها. عندك إلى الظهر. إلى الظهر لابد أن تكملها اليوم إن شاء الله. أين البقية؟ وين الآخر الذي سيسمع؟ إيه نعم عمر، ما سمعت أنت؟ وأنت؟ أنت سمعت؟ يلا. تسبحوا؟ تسرحوا؟ سعيد وسعد. وطلحة وقل خير قول. فقد نطق الوحي. الوحي بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكر جهل النكير والمنكر ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح في النهر على الفردوس تحيا بمائه. على النهر في الفردوس. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للحق للخلق شافع. وقل في عذاب القبر قول حق موضح. ولا تعتقد رأي الخارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. ينقص طورا بالمعاصي وطارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال. قول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. إذا ما اعتقدت الدار يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. أحسنت. هذه جديدة في الحفظ، متى حفظتها؟ أمس. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في بقية ما أشار فيه المؤلف ونصحنا به في آخر المنظومة الحائية. فقد قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. فقول رسول الله أزكى وأشرح. فقول رسول الله أزكى وأشرح. يلا يسيب. أحسنت. هل مراد الناظم يا فيصل أن طالب العلم لا يرفع رأسه بكلام أهل العلم وآرائهم؟ نعم. إذن ودع عنك آراء الرجال وقوله، هل هو على ظاهره وإطلاقه؟ ها؟ يلا. نعم. طيب لو قال قائل الآن: أنت الآن خطأت الذين ينظرون في الآثار والأخبار، ولا يما كلهم اتفقوا على أن الحديث هو المذهب والحديث هو الذي ينبغي اتباعه، يلا، فما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ يلا. في الحقيقة عاملون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض القواعد مثلا نجد أنها مأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في شيء يا حسن؟ يعني الإنسان لو أنه عنده حديث صحيح، هل يكفي في الاستدلال؟ ها؟ قد لا يكفي، قد يكفي وقد لا يكفي. إذا قلنا قد لا يكفي، ما معنى هذا؟ صحيح، ايش تقولون؟ نعم، ينظر الانسان، قد تكون شاذة، احسنت، ولا بد من ان ينظر في السبب، سبب الحديث، كما انه ينبغي ان ينظر في سبب نزول الآية وما الى ذلك من هذه الامور. اذا لا غنى للانسان عن النظر في كلام اهل العلم، اذ كلامهم هو الذي يقرر معاني الكتاب والسنة. يلا. الانتساب إلى مذهب فقهي ما حكمه؟ يلا يا هل هذا جائز؟ صح؟ ما الدليل على جوازه؟ يلا. لا لا، المبتدا ولا المنتهي الفقهية، صح، على أن يتقيد بماذا؟ بالدليل دائما. ايش تقولون؟ وهذا من التراتيب العلمية، من التراتيب ايش؟ العلمية. يلا حمزة. نعم صحيح. لماذا؟ أحسنت. طيب ثم قال رحمه الله، نمشي، عندنا أشياء مهمة هذا الصباح. قلنا: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. يلا كمال. الطعن في أهل الحديث وأهل العلم، هل هذا ديدن أهل السنة؟ يلا يا أسفين. نعم، من ديدن أهل بدع. هل يقصد أهل الحديث المحدثين فقط إلا المتخصصين في علم الحديث، أم يعني بقية أهل العلم؟ يعني هل قوله ولا تكن من قوم تلاه بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحه، يعني أن أهل الفقه يجوز أن تقدح فيهم وأهل التفسير يجوز أن تقدح فيهم؟ ها؟ يشمل كل أهل العلم. طيب، نعم يا سيدي، أحسنت. آخر الحقيقة، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه. يلا يا فرحات. الدهر، علقنا على هذه الكلمة، هل الدهر من أسماء الله الحسنى؟ ولذلك قال أن الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. طيب، يحسن أن نتبع، خليك معني خليك معني خليك معني، يحسن بنا أيها الإخوة أن نتبع هذه الحقيقة بشيء من كلام السلف في آداب طلب العلم، وأحببت أن يقرأ بحروفه حتى لا يقول قائل أشياء قد يخطئ فيها علي. فهذه مجموعة آداب ووصايا نفيسة لنا جميعا، لنا جميعا في التأدب في طلب العلم، فإن هذا العلم أشرف العلوم. خليها تسجل، أشرف العلوم بلا شك، ومن أهم وأعظم ثمراته التي ينبغي أن يجنيها طالبه التأدب. والعلماء رحمهم الله، من ضمن العلوم الشرعية هناك علم يسمى بعلم الأدب، علم الأدب أو الآداب، ولذلك يقررون في شروحهم ودروسهم كتبا في الآداب، يقررون كتبا في الآداب، فهمت؟ وهذا كله يدلك على العناية الفائقة بهذا الجانب، لأن طالب العلم الذي ليس له آداب لا خير في علمه، لا خير في علمه. فيقرأ علينا الأخ عاطف ونعلق على بعض الأمور. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ما ينبغي على طالب العلم؟ قال، من قال؟ قال الشيخ حفظه الله: ما ينبغي على طالب العلم؟ أولا، أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. هذا مهم، فإن وعاء العلم هو القلب، وعاء العلم هو القلب، وقلب مملوء بهذه الأدواء والأمراض من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك، لا يصلح هذا الوعاء أن يحمل نورا وأن يحمل العلم. أولا هو لا يصلح، وكذلك لا يمكن أن يستقر العلم فيه، لا يمكن أن يستقر العلم في قلب امتلأ بالحقد والغل وسوء الاعتقاد وما إلى ذلك، لا يستقر العلم، لأن العلم طهارة ونزاهة للقلوب والأرواح. وكما أن الماء الطهور الطاهر لا يوضع في إناء نجس، لماذا؟ لأنه قد يتنجس به، فكذلك هذا العلم. فينبغي على الإنسان أن يتعاهد قلبه، ينبغي على طالب العلم أن يتعاهد قلبه دائما وأبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأولى ما ينبغي أن تعتني به هو القلب، بل هذا في الحقيقة لكل المسلمين. أعظم جارحة ينبغي أن نعتني بها قلوبنا، لكن من الناس من اعتنى بالقوالب دون القلوب، وبالظواهر دون البواطن، ومن الناس من يعتني بمظهره أو بما يظهر للناس ولكنه لا يعتني بقلبه وباطنه، وهذا من الخطأ. نعم. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح. قرب الميكروفون، قرب. هذا لا يشتغل، هذا لا يشتغل. الثاني. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوي الأخلاق. ولذلك الذي يسوء خلقه ويفسد قلبه لا يبارك الله سبحانه وتعالى في علمه. الذي امتلأ قلبه حقدا وحسدا وغلا وسوءا لا يبارك الله تعالى في علمه، لا في نفسه ولا لغيره، لا ينتفع هو بالعلم ولا غيره بالعلم الذي عنده. نعم. وهذا شيء مشاهد ومعروف. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته، وكما الأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالرسول صلى قال: سهل حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل.